ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ حب الشهوات من الناس

وما عملت من سوء

نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكر الله ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الخلق من ربك فلا تكن من المشركين فيما لكم به علم فإن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا مسلما وما كان من المشركين. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

واشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن النار والله محب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يظلمون أولئك جزاؤهم مغفرة إن النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين

ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على والله عليم بذات الصدور. Thank you. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب أولاً وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ

كفروا أنما أملي لهم خير لأنفسهم إنما أملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما ليطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما لهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله